فنحن الليلة مع أمير المؤمنين وولاية أمير المؤمنين والأخ العزيز حتى يأخذنا إلى باعتبار ليلة ولاية أمير المؤمنين. فحتى في الظاهر في عالم الظاهر تجد أنه الناس في هاي الثلاث ليالي يذكرون أمير المؤمنين، ليلة 19 ليلة الضربة، ليلة 21 ليلة الشهادة، وليلة 23 ليلة ثالث الإمام. فشو ثلاث ليالي ولكن نذكر حزن أمير المؤمنين، نذكر مظلومية أمير المؤمنين. الليلة أمير المؤمنين روح الفداء صائم، إذ يطلع من الباب يشوف ذن الوزات صيح نوح وتقول لسان حال أنه سيدي الليل لا تطلع، وأمير المؤمنين لا يبالي، يطلع بالباب وإذا حزامه شكل بالباب، سيدي لا تطلع الليلة، لا أمير المؤمنين ينظر إلى السماء يقول الليلة الليلة هاي ليلتي، ويأتي إلى أم كلثوم، زينب أم كلثوم على كل حال، تجيب له جامين ملح وخبز وماء ولبن حليب، فيقولها بنتاه متى شفتي أبوك يأكل إدامين من الطعام؟ راد تشيل الملح قالها لا شيل اللبن، فاليوم فطر على الخبز والملح. ثم بعد ذلك ذهب إلى مسجد، شاف ابن ملجم نايم على بطنه وتحته السيف، قال هذا نومة الشيطان لا تنم هكذا. ثم صعد السطح وأخذ يؤذن، أمير المؤمنين أذن في تلك الليلة، وهذا آخر أذان لأمير المؤمنين في الكوفة. بعد ذلك لم يسمعوا أهل الكوفة أذان أمير المؤمنين ولا مناجاته. فعندما نزل إلى الصلاة وإذا به في حالة السجدة ذلك الشقي ابن الشقي أشقى الأشقياء يضرب على هامة رأسه، رحم الله من نادى وإماما. يا عندها وقف الإمام أمير المؤمنين في محرابه، الله أكبر، كبر كبر الإمام، صلى ركعة الأولى، الإمام صلى ركعة الأولى، عندما رفع رأسه من السجدة الأولى قام اللعين ابن ملجم شهر سيفه، ولما قام الإمام من السجدة الأولى هوى بالسيف على رأسه. أيوة إماما، رحم الله من نادى وإماما. فقال الإمام فزت ورب الكعبة لا يفوتنكم ابن اليهودية، تصوب حيدر بسيف ابن ملجم وقع وتبيض المحراب بالدم، وقع والعرش قام يموج بجما عليه الروح ناع وقام يا ينعاه تخضب حيدر الكرار، تخضب حيدر الكرار بدماه، ودين الله على مصابة الدم، ودين الله على مصابة، علي بالله الليل الليل صلاته صلاته، وسيف الموت جشيب صلاته، على سجادة نزفت صلاته، الجرح والبسملة نزفة سوية، يا الجرح والبسملة نزفة، يا سوية ما أعظم هذه الليلة على قلوب الهاشمين والهاشميات، ما أعظم هذه الليلة على قلوب المؤمنين والمؤمنات، لما ضرب الإمام علي السلام نادى جبرائيل بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان الهدى، وياي تهدمت والله وانفصمت العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، سمعت نعيا وفزتهم جلتهم، سمعت نعيا وفزتهم جلتهم، لفتت للحسن صاحت يجيدهم، طلع لي ابوك انطبر راسه بسيف مسموم مسموم، ولاجل الكون كلا رجل وظلم، يا ولاجل الكون كلا رجل وظلم، طلع ليه الحسن يصرخ والحسين سمعني بعد اريد على ترى تدخل السرور على قلب فاطمة الزهرة بهاي أناتك وأناتك، ها طلع لي الحسن يصرخ والحسين لقونا يم وراس جسم نصير صاح يا ليك شلون ابن ملجم تجدى يا ويتمنى الليالي عليك جارين، ويتمنى وهذا الحسن يدعي، ويتمنى ويتمنى ويلم شفك يتامل هاشمية، ويلم شفك يتامل هاشمية، يا جل جلس عنده الإمام الحسين أخذ يشد جرح أبيه فقعان فقعان وشاف حسين يمه ترى الحسين عزيز ها اي والله الامام على هاي مصيبته وينصب عزا على الامام الحسين فقعان وشاف حسين يمه يشد راسه يشد راسه ويهل دمعه على دمه جرح واحد تشد يا ابو اليمه بيك شلون لو جسمك تخدم يا بيك شلون لو جسمك هيك تخدم شال الحسن والبيت والبيت تعناه وزينب وزينب وزينب موجب على الباب تتناه شافت ضربته وصاحت يا ويله والله شايفت ضربته وصاحت يا ويله يا ابوي عليك حاتفنا المحتوم لسان حال زينب تقول الليالي عليك جارا وظلمنك بشمس حسرة وظلمناك تدري اللي بقالي وظلمناك حمايل سيفك القادم ايدي يا حمايل سيفك القادم يا ايدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وسهل مخرجه. تبادر إلى ذهني الآن عندما كان يقرأ الأخ قلت إذا كانت فاطمة الزهراء أيضا في ذلك المجلس الذي أولاد أمير المؤمنين حواليه قاعدين الإمام الحسين يشد ويضمد إذا كانت فاطمة الزهراء موجودة ربما تقول يا علي بالأمس كسروا ضلعي واليوم ضربوا هابتك يا علي أنا مثلك أنت مثلي واسيتني واسيتك يا أبي ربو أستغفر الله ربي وأتوب إلي. أقرأ هذا المقطع حتى نتهيأ لرفع القرائن إن شاء الله. احنا ما عدنا غير القرآن وأهل البيت، هدايتنا سعادتنا حياتنا آخرتنا بالقرآن وأهل البيت. إني تارك فيكم ثقلين، هاي نؤمن بها نظريا، عمليا الليلة نرفع القرآن وأهل البيت على رؤوسنا ونتوسل به وابتغي إليه الوسيلة. المتقي يبتغي الوسيلة ليجاهد ليفلح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه. التقوى يحتاج وسيلة والجهاد يحتاج إلى وسيلة، فجعلت الوسيلة بين التقوى وبين الجهاد. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله، كل هذا لعلكم تفلحون. أول إيمان آخر الفلاح، لكن وسط الوسيلة العمدة الوسيلة. لذا وسيلتنا القرآن وأهل البيت. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي إن كان قد دنا أجلي. ما أدري بعد شو، ربما الليلة غدا السنة ما أدري، دنا أجلي موتي. إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عللي. إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو، وإن عذبت فمن أعدله منك بالحب. ارحم، ارحم في هذه الدنيا غربتي، وعند الموت كربتي، وفي القبر وحدتي. وفي القبر وحدتي، وفي اللحد وحشتي. الآن قاعدين كلتنا، لكن ليت القبر ليت الأول بعد ماكو وحشة، بس أنا وأعمالي، بس أنا وليلة قدري. هاي الليلة جعلوها أمانة لليلة القبر، ليلة القادم ليلة القبر. وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي، واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم لي ما به سترت لي. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، شفت رواية كلش حلوة جميلة جدا. يقول لك كل إنسان عنده شبيه له في عالم الأشباح والمثال. الملائكة يعرفون أنه هذا مطيع لو عاصي، من ذلك المثل. كل واحد عنده مثال صورة في عالم المثال، فلما يطيع الله الله يراوي ذلك المثال، دي يصلي الله يراوي دي يصلون، فيعرفون الملائكة هذا العبد دي يصلي. أما لما يعصي الله الله يغطيه بملائكة حتى لا ترى الملائكة هذا العبد أنه يعصي الله، لذا لا يدرون أنه هذا العبد في عصيانه. وهذا معنى يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يستر حتى على الملائكة. واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي، وأدم لي ما به سترتني، وارحمني صريعا على الفراش تقلب لي أيدي أحبتي، وتفضل علي ممدودا على المغتسل يقلبني صالح جيرتي، وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء وأطراف جنازتي، وجود علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي، وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي. يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا كريم يا كريم يا كريم يا عظيم يا عظيم يا غفار يا غفار يا غفار يا ستار يا ستار يا ستار يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب يا حبيب يا كشاف الكروب يا كشاف الكروب يا كشاف الكروب يا كشاف

بعلي بعلي عليه السلام إلهي إلى المدينة إلى المدينة، ولكن أين قبرها؟ لا زال قبرها مخفي إلى أن يظهر الحج عليه الصلاة والسلام. إلهي بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة بفاطمة عليها السلام. إلهي بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن بالحسن عليه السلام. إلهي بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين بالحسين عليه السلام. شاطك للمعارة تريد تدور جسمك ومحسين نوبة عذر نوبة قول ما تندل درب همنين ما تقليش تشوف العين لا فقدت صبيها العين ضلت بالمعارة تحوم عالغبرة تشوف جسوم رمية مغسلة بدموم والريح بعجاج الخيل جفنهم بذارية ومن شافيت وريد حسين مقطوع ويتحدم. الله يسعد قلبك يا زينب. ومن شافت وريد حسين مقطوع ويسح دمايا انغش عليها وهو تفوقا ومن مجرى الدمى تجمت كل سهم بقلبك شعل قلب اختك بسمى يا هل نايم على الغبرة دم طبرة تثر طبرة جسمك من سحق صدرايا وظهرك يا بعد روحي ايش ضلوع محنية ساعد الله قلبك سيدتي يا زينب ارتنظرين إلى رأس أبوك مضروب بالسيف والدماء تسيل على شيبته المقدسة ما حالك عندما نظرت إلى الحسين يوم عاشورا محزوز الرأس من القفاي وحسينا والرأس على رمح طويل والخيل تجول على صدره لكن سيدتي أي ليلة كانت أعظم عليك قالت أعظم علي ليلة الحادي عشر عندما جن علي الليل أنظر إلى إخواني صرعا أنظر إلى الخيام

بمحمد بن علي، بمحمد بن علي عليهم السلام، إلهي بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد، بعلي بن محمد عليهم السلام، إلهي بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي، بالحسن بن علي عليهم السلام، إلهي بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة، بالحجة عليهم عليه السلام. اطلبوا حوائجكم من الله، ساعة استجابة دعاء إن شاء الله، حوائج الشخصية عندكم حتى نطلب الحوائج العامة إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا يا الله، واستر عيوبنا يا الله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله، اللهم ارزقنا العافية، عافية الدين والدنيا والآخرة يا الله، اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل يا الله، اللهم احفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد يا الله، اللهم ارزقنا حسن العاقبة يا الله، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا الله، اللهم وفقنا لكل خير يا الله، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة يا الله، وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة يا الله، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة يا الله، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة يا الله، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة يا الله، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة يا الله، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة يا الله، وازدود أسماعنا عن اللغو والغيبة يا الله، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة يا الله، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة يا الله، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة يا الله، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة يا الله، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة يا الله، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة يا الله، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة يا الله، وعلى النساء بالحياء والعفة يا الله، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة يا الله، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة يا الله، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة يا الله، وعلى الأسرى بالخلاص والراحة يا الله، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة يا الله، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة يا الله، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة يا الله، واقضي ما وجبت عليهم من الحج والعمرة يا الله، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه وهو بصلاحنا، الساعة الساعة أنزله علينا يا الله. اللهم اكتب اسمنا في السعداء يا الله، وامحنا من الأشقياء يا الله. اللهم اجعل السعادة فينا وفي أهلنا يا الله. اللهم اجعل أسرتنا أسرة سعيدة يا الله، زوج شبابنا زواجا سعيدا يا الله. من لم يكن عنده بيتا اللهم أسع ارزقه بيتا وسيعا يا الله. اللهم من عليه دين الساعة الساعة السنة إن شاء الله اقضي عنه دينه يا الله. من كان عنده مريض ومريضة الساعة ألبسهما ثوبي الصحة والعافية يا الله. من كان عنده أسيرا الساعة فك أسره يا الله. من لم يكن عنده ذرية يا رب الساعة الساعة ارزقه ولدا صالحا يا الله. اللهم ما طلبناه وما لم نطلبه، اللهم ارزقنا العافية يا الله، عافية الدين والدنيا والآخرة يا الله. تقبل منا هذا القليل يا الله، لا تجعل هذه الليلة آخر ليلة قدر من عمرنا يا الله. اللهم وفقنا لليالي القادمة وطول العمر في طاعتك يا الله. عجل فرج مولانا صاحب الزمان يا الله، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وآل الطاهرين، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.